قال الشنقيطي رحمه الله في دفع الإهام، قال إن آية تحريم الخمر ناسخة لقول تتخذون منه سكرا الآية، ونسخها له هو التحقيق، نسخها له هو التحقيق كما تقدم معنا، وهذا أيضا عليه السيوطي وغيره، هو أن آية تتخذون منه سكرا منسوخة لا على ما ذكر بعضهم رحمه الله تعالى، وأن السكر بمعنى كذا وفي لغة الحبشة بمعنى شيء آخر، هذا كله خلاف الظاهر. سكر سكر، وهو الخمر المعلومة التي تتخذ من الزبيب ومن غيرها من الأشياء وتذهب العقول، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأن كل ما خامر العقل فهو خمر، فهذا هو المقصود هنا، تتخذون منه سكرا وهو الخمر المعلوم التي تخامر العقل وهي حرام سواء كانت كثيرة أو قليلة، فما أسكر كثيره فقليله حرام ولو من الكف، فلا يقول الشخص أن الكثير هو الحرام، أما القليل ما هو حرام إن لم يسكر، كل مسكر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأن كل ما خامر العقل فهو خمر. بعض الناس ربما يأتيه الشيطان من هذه الحيثية، كما أتى ذلك المدبر الذي في إندونيسيا، وأن الزنا ينقسم إلى قسمين، وهذا يقول ربما الخمر الحرام هو الكثير، أما القليل الذي لا يذهب العقل فهو حلال ما فيه شيء. كل مسكر حرام قليل أو كثير، أذهب العقل أو لم يذهب العقل حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أحيانا تأتي شبهة على الناس، لذلك قلنا إقامة الحجة على ذلك لابد منها، لأنه ربما وقعت له شيء من الشبه من هذا الباب فقط، وإلا هو لعله من هؤلاء المستشرقين الخبثاء. أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله تتخذون منه سكرا الآية، ونسخها له هو التحقيق، خلافا لما يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى، لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية وهي المعروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصلية، وتسمى استصحاب العدم الأصلي، والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا، ولو كان رفعها نسخا لكان كل تكليف في الشرع ناسخا للبراءة الأصلية من التكليف به، وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية إشارة في مراقي السعود بقوله وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية، كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها لأن إباحة عقلية وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا بقوله أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام، وإنما قلنا التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخا لإباحتها، لأن قوله تتخذون منه سكرا يدل على إباحة الخمر شرعا، هذا كلام جميل، إذن هذه إباحة شرعية جاءت وليست إباحة عقلية، تتخذون منه سكرا فالله أباح لكم هذا، ثم نسخ هذا الإباحة كما أباح لكم بعض الأشياء كأكل الحمر الأهلية لحوم الحمر الأهلية وغير ذلك ثم نسخها، فهذه إباحة شرعية وليست الإباحة العقلية المعلومة التي توصم بالبراءة الأصلية من التكليف، هذه نسخها أو رفعها ليس بنسخ لأنها جاءت على الأصل، وأما هذه الإباحة فالله يقول تتخذون منه سكرا، هذه إباحة جاء التنصيص عليها، فإذا رفعها نسخ على الصحيح، والإباحة العقلية والبراءة الأصلية رفعها ليس بنسخ عند جماعة من الأصوليين، هذا احفظه هذا التقسيم الجميل. وإنما قلنا إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخا لإباحتها، لأن قوله تتخذون منه سكرا يدل على إباحة الخمر شرعا، فرفع هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي فهو نسخ بلا شك، ولا يمكن أن تكون إباحته عقلية إلا قبل نزول هذه الآية كما هو ظاهر. ما أجمل هذا المختصر المفيد. فالحاصل رفع الخمر، رفع إباحة الخمر تتخذون منه سكرا هذا نسخ، لأن هذه الإباحة من الله منصوص عليها، فهي إباحة شرعية وليست إباحة عقلية موسومة بالبراءة الأصلية، إلا إذا كان قبل نزول هذه الآية كانت على هذا الأصل، ثم جاءت إباحة أخرى وهي إباحة شرعية، ثم نسخت هذه الإباحة الشرعية بالآيات التي فيها تحريم الخمر. فإذن هذا نسخ. لا كما يقول بعض الأصوليين، بعض الأصوليين كلامهم مركز على هذا الذي أشرنا إليه، على رفع الإباحة العقلية لا يكون نسخا. وأما إذا كانت هناك إباحة منصوص عليها بالشريعة فرفعها يكون نسخا. هذا يتعلق بدرسنا أنسي. فعندما نسأله قال فإذا يتعلق بما مر معنا في البغوي لعل في القرآن أعجمي، وهذه أيضا من درسنا وأشرنا إلى المذكرة والأخذت بالفائدة منها. قال الشنقيطي في المذكرة رحمه الله قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية، لأن سكر تقدم معنا في لغة أهل الحبشة، طيب إيش قال أهل الحبشة في اللغة التي تقدم معنا عن السكر؟ الذي مر معنا هنا في البغوي حتى نبني عليه الفائدة هذه. نعم الخل، أحسنت، أن المقصود به الخل السكر وليس الخمر المعروف، وإنما هو الخل. وهذه الكلمة الشاهد أنها جاءت بلغة الحبشة سكرا أي خلا، تتخذون منه سكرا خلا وليس خمرا حتى نقول أنه قد رفعت الإباحة، وإنما المقصود به الخل. وروي عن العوفي أو روى العوفي عن ابن عباس أن السكر هو الخل بلغة الحبشة. فهل في القرآن كلمات أعجمية ومنها السكر والسندس إلى آخر ذلك؟ قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره. قال الشنقيطي على قول القاضي خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت أو كله عربي. فحجة من قال كله عربي الآيات الدالة على ذلك كقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا الآية، وقوله هذا لسان عربي بلسان عربي مبين، وقوله ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي، ونحو ذلك من الآيات. وحجة من قال فيه عجمي معرب ادعاء الوقوع كقوله إن ناشئة الليل أصلها حبشية، ومشكاه أصلها هندية، واستبرق أصلها فارسية. قالوا هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة لأنه لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة أعجمية لا يخرجه عن كونه عربي. إذن الآيات على هذا القول جاءت باعتبار الأغلب، ولو جعلناه أعجميا فهو عربي في الأغلب، إن جعلناه قرآنا عربيا هذا الأغلب فيه، أما كلمات يسيرة لا تخرجه عن كونه موصوفا بأنه عربي، وهذا فيه نظر الذي يظهر، أو نقول باعتبار التركيب عربي باعتبار المفردات قد توجد بعض الألفاظ، وإلا الله ينص على أنه عربي، فيكون من باب الاستعمال، استعمال العرب والأعاجم لهذه الكلمات. لأن اشتمال القرآن على كلمات قليلة أعجمية لا يخرج عن كونه عربية، أو لأن العرب، أنت هنا ما تأتي بنص الشنقيطي كأنك ما تكتب كلامه، هذا ما يمكن أن يقول اللحن هذا من كونه عربي، وفي الآيات أيضا كذلك من كونه عربيا لا يمكن أن يقول عربي من كونه عربي، من كونه عربيا فهو صاحب لغة عربية لا يمكن أن يقول عربي من غير أن يأتي بالألف، وهكذا في الآيات أيضا تخطئ عنه. لا يخرج عن كونه عربيا، أو لأن العرب لما نطقت به وعربته صار عربيا، وهكذا أيضا هنا تلحن عليه صار عربي، صار عربية إذا أردت أن تقف هات الألف الله يحفظك فإنك ناقل. قال مقيده عفى الله عنه أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، لأن بعض كلماته في النادر لا منع منه، لأن بعض كلماته في النادر لا منع منه. والدليل على هذا القول إن دعوة أن أصلها عجمي عربي، أن أصلها عجمي عربت معارضة بمثلها، وهو إمكان كونها عربيا ثم عجم في اللغات، يعني اختار القول وهو أظهر القولين أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، لأن بعض كلماته في النادر لا منع منه، يعني وجدت بعض كلمات في النادر كلمات أعجمية، والنادر لا حكم له كما هو من في القواعد المعلومة، فعنده من القواعد مضطرد وكثير وقليل ونادر، ونادر أضعف الأشياء، والنادر لا حكم له، فهي على هذه الأربع المراتب: مضطرد وكثير وقليل ونادر، والنادر لا حكم له. أحسنت، جزاك الله خير. فيكون هذه الكلمات القليلة إن وجدت فهي نادرة ولا تخرج القرآن عن كونه عربيا. وأما التراكيب فلا يوجد تركيب من فعل وفاعل ومبتدا والخبر وخبر أعجمي في القرآن. وأما الكلمات العجمية فهي نادرة، إن وجدت نادرة جدا، والنادر لا حكم له، وهو بلسان عربي مبين. أحسنت، بارك الله فيه. فعندما نسأله، هو أظن قد أخذ، كلام جميل، نعم، هذه زيادة على الفائدة. أما الأعلام العربية فهي موجودة بلا خلاف، الأعجمية فهي موجودة بلا خلاف. قال: وأما الأعلام العجمية فهي في القرآن بلا خلاف، لأن العلم يحكم بلفظه في جميع اللغات، موجودة بلا خلاف، يعقوب، إسحاق، إسماعيل، إبراهيم، كلها أعلام عجمية، والاسم الأعجمي أو الاسم يحكى على ما هو عليه، ويؤتى به إذا أردت حكايته على ما هو عليه، لا تعربه. وأما الكلمات العجمية الأخرى غير الأعلام ففيها خلاف، هل هي موجودة أو غير موجودة. وأما الأعلام العجمية فهي بلا خلاف موجودة في القرآن: إبراهيم، إسحاق، إسماعيل، يعقوب، جبريل، ميكائيل، إلى آخر ذلك، هذه موجودة لا يختلف فيها. كلام طيب. وذكر العلة في وجودها: لأنها أعلام، والأعلام تحكى على ما هي عليه ولا تغير. فعندما نسأله كرش الأنعام تحتوي على أي، ما هو الأشياء التي تحتوي عليها؟ نعم، تحتوي على الفرث والدم واللبن، هذه كلها تنتج عن أي شيء؟ هذه الثلاث الأشياء عن الأكل. أحسنت. واللبن من أي، من أين يخرج اللبن؟ من الوسط. أحسنت. فيكون الدم أعلى واللبن وسط والكرش والقصي والفرث أسفل، ثم تنتشر هذه بعد طحن الكبد لها، بعد طحن الكبد لها تنتشر هذه الأشياء، وواحد يبقى، فالدم يمشي في العروق واللبن يمشي في الضروع، واحد هو الذي يبقى مستقرا في الكرش وهو الفرث، يبقى مستقرا، وكلها وعاءها واحد. سبحان الله، سبحان الخالق، كلها وعاءها واحد، فمنها ما ينتفع به الإنسان، ومنها ما يبقى في كرشه بعد طحنه، ثم يخرج إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج، ويسمى روثا بعد ذلك. فلذلك الله يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة، عظة عظيمة لمن تأمل الأنعام وما في الأنعام من العبر، يزيد إيمانا على إيمانه، وإن كان كافرا ربما آمن بهذه الآيات في الحيوانات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهذا مخلوق عظيم من المخلوقات، تكلم عليه من تكلم على عالم الحيوان، وتكلم عليه ابن القيم رحمه الله بكلام جميل في الزاد، فهو حيوان عظيم هذا النحل، وفيه من المنافع ما فيه، وفيه من الآيات ما أشار الله سبحانه وتعالى إليها. وقوله وأوحى ربك إلى النحل، فالوحي المقصود به هنا وحي إلهام، وهو ما يخلقه الله سبحانه وتعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر، وليس المقصود الوحي الذي هو على الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالوحي وحيان، وحي إلهام، والوحي المعلوم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى على أقسام بالنسبة للأنبياء، فمنه ما يكون مباشرة، ومنه ما يكون وراء حجاب، ومنه ما يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب النبي ويقذفه جل وعلا إيحاء له. فهذا الوحي المقصود به وحي إلهام، ألهم الله سبحانه وتعالى النحل هذا الإلهام العظيم أنها تعقل هذا الأمر. والبهائم كما هو معلوم ألهمها الله جل وعلا لعقل ما ينفعها وترك ما يضرها، وهي بهيمة، ومع ذلك ألهمها الله سبحانه وتعالى وأوحى إليها هذا الوحي، وحي الإلهام، فتعقل به ما ينفعها وتترك به ما يضرها. ومن هذه الحيوانات التي لا تعقل النحل، فمما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليها أن اتخذي من الجبال بيوتا، فلها بيوت في الجبال جعلها الله سبحانه وتعالى تتخذها النحل وتبنيها النحل بناء عظيما، كما ذكروا عنها أنها تبنيه على شكل مسدس، هذا تجعل له من الأضلاع ما تجعله متساوية أضلاعه، وتسكن فيه في تلك الجبال بيوتها فيها، فتأوي إليها في الليل وتسلك سبل ربها سبحانه وتعالى مذللة غير متوعرة، ما فيها توعر أبدا، وتصل إلى بيوتها بعد أن تنأى بعيدا بحثا عن الكلاء وعن الشجر، تذهب بعيد جدا ربما غير المكان الذي هو حولها، إذا لم تجد به ما تجد من المرعى كأن يجذب عليها، فإذا أجدب ربما نأت بعيد جدا للبحث عن الشجر والبحث عن الكلاء، فتذهب وتغيب المكان الذي فيه ما قد عرشها له صاحبها مما تعلمون مما جعله لها، فتذهب بعيد ثم ترجع إلى مكانها، وهذا عجب الله، فإن صاحبها الآن في زمننا هذا وربما كان قبل يجعل لها الأجباح ويأخذها معه ويسافر بها معه ويجعلها في مكان معين يظن أن فيه المرعى فيه الشجر فيحط فيه، وربما يجذب هذا المكان ولا تجد مقصودها، فتنأى بعيدا تبحث عن الكلاء وعن الشجر، ثم يردها الله سبحانه وتعالى إلى المكان الذي ذهبت عنه، لا إله إلا الله، فقال الله ثم كلي من كل الثمرات وبعد أن تأكل ارجعي فاسلكي سبل ربك ذللا إلى ذلك المكان الذي نأيت عنه وذهبت عنه. فالحاصل هذه آية عظيمة والله في النحل، فإن الله ألهمها أنها تتخذ هذه البيوت في الجبال، من الجبال أي في الجبال، على قول بأنها من باب تناوب حروف الجر، فيكون من هنا بمعنى في بيوتا، ومن الشجر ومما يعرشون، فبيوتها لا تخرج عن هذه الثلاث الأشياء، فتتخذ من الجبال أو من الشجر تجعل لها بيوتا فيها في الشجر ومما يعرشون، أو أي وفي ما يعرشونه وهو من الأجباح والحيطان وغير ذلك من الأشياء، فإن بيوتها لا تخلو عما ذكر، إما في الجبال تجعل بيوتا أو في الشجر أو مما يعرش الإنسان كالجباح وغير ذلك من الحيطان التي يبنيها الإنسان، فتجعل لها بيوتا وغير ذلك مما أراد الله سبحانه وتعالى أن تتخذه بيوتا هذه النحل. فقوله مما يعرشون فعل مضارع من باب عرش ضرب يعرش يضرب، أو من باب نصر ينصر، ومما يعرشون هذا وهذا لغتان، إما أن تقول عرش يعرش أو تقول عرش يعرش، فيكون من باب نصر ينصر أو من باب ضرب يضرب، فهذا سايق وهذا سايق. والمقصود مما يعرشون أي مما يجعلونه ويعرشونه، يعرشه بنو آدم من الأجباح والحيطان التي جعلها ابن آدم، فتأتي فيها وتبني بيوتا لها كما هو معلوم، فهذا هو المقصود بقوله مما يعرشون من الأجباح ومن الحيطان تجعل لها أيضا بيوتا. فعندما نسأله سؤالا نحويا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، ما هي أن هذه عندك عمر أبو عمر ها؟ تفسيرية. كيف عرفت أنها تفسيرية؟ سبقها جملة فيها معنى القول دون الحروف، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، فجملة أوحى هي جملة فعلية فيها معنى القول دون حروفه، وهذا ضابط التفسيرية. وقيل هي مصرية بأن اتخذي على تقدير الجار، ومنهم من رفض أن تكون تفسيرية لأن أوحى هنا بمعنى ألهم، وقال ألهم ليس فيها معنى القول دون الحروف، فهذا كلام ما هو صحيح، رده ابن هشام في المغني كما تقدم معكم في الموصل أن هذا الكلام ما هو صحيح، ذكره عن الرازي ثم رده. فالإلهام أيضا قال فيه معنى القول، فالصحيح أنها تفسيرية على أن أوحى بمعنى القول كما هو معلوم، سواء قلنا بمعنى ألهم أو غير ذلك، فالوحي وحي الإلهام فيه معنى القول. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فما هو الذي يعرشونه؟ الأجباح والحيطان وغير ذلك، فهي تتخذ بيوتا فيها. ثم كلي من كل الثمرات، أي كلي من هذه الثمرات التي في الأشجار، ومن هذه تبعيضية، ثم كلي من كل الثمرات، فمن هنا للتبعيض، لأنها إنما تأكل من النوار وهو الزهر وليس من كل ما في الشجر، وإنما تأكل من النوار الذي هو الزهر الذي يبدو في الأشجار وفي الثمرات، فإذا هذه من للتبعيض وليست للجنس وبيان الجنس، بل هي للتبعيض. ثم كلي من كل الثمرات، أي من النوار وهو الأزهار التي في الأشجار أو الزهر الذي في الأشجار، وبعد أن تأكلي ماذا تصنعي؟ فاسلكي سبل ربك ذللا، رجع إلى بيوتك التي قد بنيتيها في الجبال أو بنيتيها من الشجر أو مما يعرشون، فبعد ذلك ترجع إلى بيوتها بعد أن تأكل، وترجع على تلك الحال الطيبة قد أخذت ما يكفيها من الأشجار، رجعت إلى بيوتها وهي سالكة تلك السبل التي سخرها الله وسهلها الله، مدللة لها لا توعر فيها، غير متوعرة، فتصل إليها بكل راحة وبكل سهولة. وفي إضافة السبل إلى الله سبحانه وتعالى المضاف إلى ضميره أو إلى ضمير النحل، إشارة إلى عناية الله سبحانه وتعالى وتهيئة الله لها ذلك، وأن الله هو الذي هيئ لها هذا الشيء، فلذلك أضاف السبل إليه سبحانه وتعالى الذي أضاف نفسه إلى ضميرها، هذا يدل على أن الله هيئ هذا الشيء وسخر هذا الشيء ويسر لها هذا الأمر، فتذهب وتنأى بعيدا إن لم تجد المكان الذي هي فيه والتي هي حوله، إذا وجدته قد أجدب ذهبت بعيدا ونأت، ثم يسر الله وسهل الله وهيأ لها أنها ترجع إلى تلك السبل أو ترجع إلى تلك الأمكنة التي قد بنتها من البيوت. وهذه السبل قال الله عنها في وصفها دللا، أي غير متوعرة لا توعر فيها، تذهب وترجع بكل سهولة، بناء على أن دللا حال من السبل، هذا قول، ومنهم من قال دللا حال من النحل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك دللا، فيكون حال من ضمير النحل فاسلكي، وهذا قول جيد، فيكون المقصود بقوله دللا أي مسخرة، سخرها الله سبحانه وتعالى حال كونها دللا، أي مسخرة مسهلة، وأيضا كذلك تخرج عسلها بكل سهولة، بكل سهولة لجانيه ولصاحبها، تخرج العسل دللا مسهلا، وهكذا أيضا هي مسخرة لصاحبها، سخرها الله سبحانه وتعالى. فقوله دللا محتمل أنه حال من السبل أي مذللة غير متوعرة، ومحتمل أنه حال من إيش؟ من النحل، من ضمير النحل، فيكون المعنى أي أنها مسخرة، وأنها أيضا كذلك تخرج عسلها بكل سهولة لجانيها أو لجانيه. قال رحمه الله قوله فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب، من بطون النحل هذه شراب، من أي موضع يخرج فيه خلاف، فمنهم من قال من الأسفل، ومنهم من قال من أفواهها، ومنهم من قال الله أعلم من أين يخرج هذا العسل، من أي موضع يخرج ما ندري، هو في البطن ثم يخرج، هذا الموضع الذي يخرج منه هذا العسل من أي مكان، فمنهم من قال من الأفواه، ومنهم من قال من الأسفل، ومنهم من توقف، الله أعلم منهم أنه يخرج من بطونها شيء من هذا الذي ذكر وهو العسل الذي ينتفع به الإنسان. أما الموضع الذي يخرج منه عند الخروج فاختلف الناس فيه على أقوال، فمنهم من نص على أنه يخرج من الأفواه، ومنهم من نص على أنه يخرج من الأسفل، ومنهم من توقف. الله أعلم من أين يخرج، يجتمع في البطن ومن أين يخرج الله أعلم. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير، مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، في زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، مجاج معنى من الأسفل يخرج، وهو روث أو ما يخرج من بطنها الذي هو المعنوم، مع أنه كما تعلمون مجاج إلا أنه عسل جميل جدا يخرج من بطنها، فكأنه يرى أنه يخرج من الأسفل الحريري رحمه الله. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، إن شئت قلت هذا قيء الزنابير، وهذه إشارة إلى أنه ربما يخرج من أين أخوان؟ من الفم، قيء الزنابير أنه يخرج من الفم، واحتمل هذا وهذا والله أعلم. فالحاصل هو شراب يجتمع في البطن بعد الأكل، بعد أن تذهب وتأكل من الشجر ومن الثمر ما شاءت، ومن كما سمعت تبعيضية تذهب تأكل من الثمر ما يسره الله سبحانه وتعالى، وليس من جميع الثمر تأكل وإنما من بعضه، ثم ترجع بعد ذلك وتسلك سبل ربها المهيئة الميسرة لها، وترجع إلى بيوتها وتكن في بيوتها، ثم تنطلق في اليوم الثاني والثالث، وهكذا حياتها، ويستفيد الإنسان ويجني ما يجني من العسل، وهكذا أيضا من جلاء العسل ما يكون من الأموال، وربما صاروا تجارا من العسل كبارا، صاروا تجارا من هذه النعم، النعمة العظيمة، مع الانتفاع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من العلاج والشفاء الذي في هذا العسل. يخرج من بطونها شراب وهو العسل مختلف ألوانه، أي ألوانه مختلفة، كما قال بعض أهل التفسير، قال بعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه أزرق وبعضه أصفر على حسب النحل وما يخرجه النحل، ألوان العسل مختلفة، فمنه ما هو أحمر كما تلاحظون، ومنه ما هو أبيض أيضا كذلك يأتي به الناس أبيض والعجيب، ومنه ما هو أصفر أيضا كذلك، ومنه ما هو أزرق، أما الأزرق ما نعلمه، لكن ذكره أهل التفسير. هل يعلم أحد فيكم الأزرق هذا قد رآه العسل الأزرق؟ من فينا نحال هنا يعرف هذه الألوان التي ذكرت؟ أما اللون الأحمر معروف، وهكذا أيضا الأبيض موجود، والأصفر كذلك أيضا، والأزرق ما رأيناه، فمن وجد يعني رأى يفيدنا إن شاء الله. وإن ذكر هذا أهل التفسير رحمه الله عند قوله شراب مختلف ألوانه، فبعضه الأبيض وبعضه الأحمر وبعضه الأزرق وبعضه الأصفر، ألوانه مختلفة بحسب النحل هذا وبحسب ما تأكل. ثم ذكر فائدة أخرى لهذا الخارج من بطنها، فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي فيما ذكر مما يخرج من بطن هذه النحل، آية عظيمة لمن يتفكر ويتأمل في هذا الشيء. قال رحمه الله قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها وقذف في نفسها، هذه حقيقة الوحي هنا، وأن المقصود به الإلهام وهو ما يخلقه الله في القلب ابتداء وغير سبب ظاهر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وهكذا من ذلك إلهام البهائم ما تنتفع به وما يضرها، فتعقل ما ينفعها وتترك ما يضرها، وهذا من الإلهام. قال رحمه الله قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها وقذف في أنفسها ففهمته، والنحل زنابير العسل واحدتها نحلة، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون يبنون، ومما يعرشون يبنون سواء كان مما أشرنا إليه من الأجباح أو من الحيطان وغير ذلك، فيتتخذ بيوتا فيها، أو تذهب إلى الجبال وتتخذ لها بيوت من نفسها تبنيها، أو في الشجر أيضا كذلك، ما يبنيه الإنسان الشجر وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى وتتخذ فيه بيوت، أو مما يبنيه الإنسان من الأجباح وغير ذلك تتخذ فيه أيضا بيوته، ومما يعرشون أي وفيما يعرشون، فمن هنا بمعنى في وفيما يعرشون، ويعرشون كم لغة فيه في رائه؟ نعم لغتان، يعرش ويعرش، إما أن يكون باب ضربة أو من باب نصرة، فالمضارع يعرش أو يعرش. قال رحمه الله: يبنون، ثم وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها الأماكن. صحيح، هذه العادة الموجودة الآن، فهي تأوي إليها. قال ابن زيد: هي الكروم ثم كني، كرم العنب إذا أراد هذا. انظرنا الكروم وإلى الكرم يراد به العنب. قال رحمه الله: قوله تعالى ثم كني من كل الثمرات، فما هي من هنا؟ للتبعيض، أحسنت، كلي من بعض الثمرات، لأنها لا تأكل إلا من النوار وهو الزهر كما قال بعضهم، أو كلي مما تشتهين من الثمرات، وتكون أيضا دائرة تحت التبعيض. ثم كلي من كل الثمرات، أي مما تشتهيه من الثمرات، كلي، وهي أيضا لا تخرج عن التبعيض. قال رحمه الله: قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات، ليس معنى الكل العموم، وهو كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء، فمن هنا للتبعيد. قوله تعالى أي بعد أن تأكل، قال الله: فاسلكي سبل ربك ذللا. ما فائدة الإضافة وما هي الإشارة من الإضافة المقصود بها؟ نعم، أحسنت، تهيئة الرب سبحانه وتعالى وتيسير ذلك لها، فهو الذي هيأ لها أنها تسلك وترجع بعد أن تأكل إلى بيوتها التي قد بنتها. ولسه تظل يا جماعة، أنت الآن لو ذهبت بعيد تظل، وهذه النحل لو ذهبت ما ذهبت، لو ذهبت ما ذهبت، إذا أجذب المكان الذي حولها تنأى بعيدا، كيف ترجع؟ فاسلك سبل ربك ذللا، الله يهيأ لها الرجوع، شيء عجيب. وأنت ربما الإنسان بعقلك الذي قد يعني الله سبحانه وتعالى رجحك على غيرك به، ربما إذا نأيت بعيدا تضل، ولا سيما في بلاد الغربة، وهي تنتقل من بلاد إلى بلاد، يأخذها أصحابها من بلاد إلى بلاد وما تضل أبدا، ولو ذهبت ما ذهبت، ترجع. فالله ألهمها ذلك: فاسلكي سبل ربك ذللا، مدللة غير متوعرة، تصلي إلى مكانك، شيء عجيب. قال رحمه الله: قوله فاسلكي سبل ربك ذللا، ما يعرف ذللا؟ حال من أي شيء، حين حال من النحل، وقين حال من الطرق، من السبل، أحسنت. قال قوله فاسلك سبل ربك ذللا، قيل هي نعت الطرق، ونعت بمعنى الوصف لا النعت النحوي العرابي، نعت بمعنى حال، فهو وصف الطرق، هي نعت الطرق، وصف السبل. قيل هي نعت الطرق، والإعراب حال، يقال هي مذللة للنحل سهلة المسالك. قال مجاهد: لا يتوعر عليها مكان سلكته. قال مجاهد: لا يتوعر عليها مكان سلكته. وقال آخرون: الدلل نعت النحل، حال من النحل، الدلل حال من النحل. وبقي الآن لو كانت حال النحل، كيف ماذا يكون في المعنى في قوله ثم كلي من كل الثمرات؟ ينظر. أما عن الحال الأول ما في إشكال. قال رحمه الله: انظر لنا يا أخي، إذا كانت حال من النحل سننظر هل ذكر شيء على الحالية من النحل. قال يقول هي مدللة للنحل سهلة المسالك. قال مجاهد: لا، هذا الثاني. قال وقال آخرون: الذلل نعت النحل، أي مطيعة منقادة بالتسخير، الذلل نعت النحل، ويكون المعنى على هذا في الذلل ما ذكر هنا، أي أنها مطيعة منقادة بالتسخير، ويخرج عسلها من بطونها بسهولة لصاحبها من غير تعسر، فهي مدللة مسخرة، وخرج العسل بكل سهولة من غير عسر على صاحبها، يأخذ ويجنيه بكل سهولة. يخرج من بطونها. نعم، رأيته. قال ذللا جمع ذلول، ويجوز أن تكون حالا من السمن، أي ذللها لها الله تعالى، ذلل الطرق، كقوله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وأن تكون حالا من فاعل سلكي أي مطيعة منقادة، وفي التفسير المعنيان منقولان. وهذا الذي يريده. قال رحمه الله قوله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا، قيل هي نعت الطرق، يقال هي مذللة للنحل سهلة المسالك، قال مجاهد لا يتوعر عليها مكان سلكته، وقال آخرون الذلل نعت النحل أي مطيعة منقادة بالتسخير، يقال إن أربابها ينقلونها من كل مكان من مكان إلى مكان ولا في عسر عليهم، وهكذا العسل يخرج بسهولة، ولها يعسوب إذا وقف وقفت، لها قائد وملك إذا وقف وقفت، وإذا مشى مشى، والله ما استطيع أن تقودها، إذا تعسر عليك اليعسوب هذا الله يستر عليه. فشيء عجيب، مملكة النحل مملكة عظيمة، ولها يعسوب إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت ملك. ولا بد يا أخوان حتى النحل لا بد في جميع الأشياء من قائد ومن حاكم ومن ملك، الله قد قدر هذا حتى في النحل، ونحن نريدها فوضى، والله نريدها فوضى، لا ملك ولا رئيس ولا شيء، بس فوضى الذي في رأس كل أحد يفعله، حسبنا الله ونعم الوكيل. من يحفظ البيت هذاك يا أخوان؟ سرات إذا لم يكن لهم ملك معناه صارت الفوضى فيهم، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والله هذا هو الواقع، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فالناس ما يصلحهم إلا الحكام، ولا يصلحهم أيضا إمارة السفهاء، حكام عقلاء لا أمراء سفهاء، فيصلح الخير ويقع يعني يصلح الناس ويحصل الخير للناس، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. يا أخي نحل الله يجعل لها يعسوب، يعسوبا إذا مشى مشت وإذا توقف وقفت، ونحن لماذا لا نمشي خلف حكامنا إذا أمرونا بطاعة الله أو بما أبيح لنا، أما في المعصية فلا طاعة، هذا واجب علينا والله أننا إذا وقف حكامنا وقفنا، وإذا مضى حكامنا نمضي معهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نخرج عنهم قيد أنملة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ما يريدون يفهمون هذا، حتى في النحل لها يعسوب يمضي بها ويقف بها، ونحن نريدها فوضى، بس الذي في رؤوسنا نفعله. يا أخي لو كان حاكما ظالما غاشما وهو مسلم والله خير لنا من فوضى لا سرات لنا ما دام مسلما، فيا ليت الناس يعقلون هذه الحكم العظيمة، حتى في الحيوانات لها يعسوب، ولها يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت. إلهنا سبحانه وتعالى.